أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وسلم على رسول الله وهو يصلي فأشار يعني فأشار فقال يعني بعض الرواة لا أظنه إلا قال بإصبعه. وحديث بلال أشار بيده أشار بيده وكل يقال حديثان كلهما ثابتان إلا أن حديث صحيح حسن وحديث بلال حديث حسن صحيح وأن الإشارة تقيم بهذا وبهذا يمكن أن يشير بإصبعه ويمكن أن يشير بيده يمكن أن يشير بإصبعه ويمكن أن يشير بيده. فدل هذا على أن المصلي يجوز أن يسلم عليه وأنه إذا رد ورد بالإشارة لا بالكلام لا يرد بالكلام لأن الكلام هذا مخاطبة وليس الإنسان يخاطب أحد في الصلاة ولا يتكلم في الصلاة لأن هذا هو كما في الصلاة وقال عليكم السلام أنه يخاطب وليس للإنسان أن يفعل ذلك ولكن يأتي بالإشارة ولكنه يأتي بالإشارة يرد بالإشارة لا بالكلام هكذا ثبت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسواء رد بإصبعه أو رد بيده كل ذلك جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد بإصبعه فهو صحيح ورد بيده فهو صحيح. قال حدثنا قتيبة ويقول السنة حدثنا قتيبة وقتيبة بن سعيد ابن جميل بن طريق البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الليث بن سعد عن الليث بن سعد وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بكير بن عبد الله بن الأشج وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن نابل صاحب عن نابل صاحب العباء وهو مقبول أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي أبو داود والترمذي والنسائي. صاحب العباء صاحب العباء يعني العباء هو مثل يقال صاحب الشمال وصاحب الأكسية المقصود من ذلك يعني الألبسة يعني إن العباء جمع عباءة أو كساء جمع كساء أكسية جمع كساء أو شمال جمع شملة شمال جمع شملة يقال له صاحب العباء وصاحب الأكسية وصاحب الشمال وصاحب الشمال الشمال جمع شملة فالأكسية جمع كساء والعباء جمع عباءة. عن ابن عمر عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العباد الأعظم من الصحابة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن صهيب عن صهيب بن سنان الرومي رضي الله تعالى عنه و وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال ما أوثر بن سلم يصلي فسلمت عليه فرد إلي بالإشارة قال لا أعلم إلا أنه قال إشارة بإصبعه. المبارك خوري وصاحب علم عبيد ذكر ذكروا أنه أن قال ذلك هو نابل ولكن الذي حققه شيخنا الشاكر انه الليث بن سعد يعني مع شيخه ذكر ابن عبد الله بكير بن عبد الله بن اشج. اثبتها يعني هكذا يعني الاشاره بالصوت هكذا واذا كان باليد هكذا اذا كانت الاشاره باليد فهكذا واذا كان بالاصبع هكذا. قال وفي الباب عن بلال وفي الباب عن بلال بلال هو ابن رباح حديث اخرج اصحابه في السته. وابي هريره ابو هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي اكثر الصحابه حديثا. وانس انس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم واحد السبع المعروفين بكثره الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. وعائشه ام المؤمنين صديقه من الصديق وحدث من ثلاثه اشخاص أرث بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع محمود بن غيلان من رواية وكيع هو ابن جراح الرئاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن هشام بن سعد عن هشام بن سعد وهو ثقة صدوق له وهم أخرج له قال تعليقا ونسلم أصحاب السنة. عن نافع عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. ابن عمر عن بلال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن بلال فقد ما رأيتهما.

وهذا من النوافل يعني له ان يفعل هذا وله ان يفعل هذا. واما الفرض فليس من كان قادرا على القيام ان يصلي عن جلوس. واما من كان له عذر من مرض او غيره فصلى جالسا فله مثل اجر القائم. نعم اجر كاملا. والدليل على ذلك حديث ابي هريره الذي اشرت اليه في صحيح البخاري في كتاب الجهاد اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. صحيح ترجع الى مرض ومقيم ترجع الى سافر. وقد روي في بعض هذا الحديث مثل قول سفيان الثوري. انتهى. باب ما جاء في الرجل يتطوع جالسا. والله تعالى اعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يذكر ان الخطابي في معالم السنن يعني يرى انه ما تصح النافله على اضطجاع القائم. ثم يقول يعني كلام حجه او الحديث حجه. ما دام ان الحديث صحيح وايضا جاء عن بعض العلماء مثل الحسن هذا الاثر الذي اورده الترمذي عنه الاسناد الصحيح من العلماء المتقدمين من قال بذلك يعني على مقتضى الحديث. لكن العجيب انه اللي نقله يقول عن العراقي يقول اما نفي الخطابي وابن بطال للخلاف في صحه التطوع مضطجعا للقادر فمردود. قل أما نفي الخطابي وابن بطال للخلاف في صحة التطوع مضطجعا للقادر فمردود. هم نفوته. لكن الخلاف الآن اللي بنقرأه إن شاء الله كان فيه الآن الكلام وهو قضية تقول فإن في مذهب الشافعية وجهين الأصح منهما الصحة وعند المالكية ثلاثة أوجه حكاها القاضي في الإكمال أحدها الجواز مطلقا للاضطرار والاختيار للصحيح والمريض وقد روى الترمذي بإسناده عن الحسن بن جوادة فكيف يدعي مع هذا الخلاف القديم والحديث الاتفاق؟ القديم الحسن والحديث اللي في الشافعية والمالكية ولا زال هذا يعني مستشكل عند الإخوة لكن الأسئلة تعددت في هذا الأمر. هذا يقول هل يمكن أن أصلي النافلة وأنا مضطجع وأنا قادر؟ نعم يصح ولكن على النفس على الربع من القيام. وهذا يقول هل بهذا الحديث يؤمن وأصلي صلاة الليل أحيانا مضطجعا لأنها أسهل علي؟ نعم ولكن لا تحصل للربع لأن أردت الاقتصار على الربع توجد ذلك وإن أردت الكمال أصلي قائما. ويقول الذي أسفل للمريض يعمل إن كان أسفل عليه الاتجاه الجانب الأمن فعله وإن كان أسفل على السرقة أسفل. هذا الأخ يقول أن كلام شيخ الإسلام تيمية عن جلسة الاستراحة للمأموم إذا كان لا يجلس الإمام موجود في مجموع الفتاوى في مجلد الفقه بس بدون إحالة على صح. أقول إحالة على شيء واسع تحصيل يعني ليس من السهل ولكن كما قلت جلسة الاستراحة هي مثل رفع اليدين ومثل وضع اليدين على الصدر الإنسان يفعل السنة فعل الإمام أو ما فعلها وهذا ليس فيه جلسة الاستراحة مخالفة من ناحية المتابعة لأنها قصيرة ما لا يعني يترتب عليها تخلف أقول لا يترتب عليها تخلف